الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. باب الطمأنينة. طمأنينة اطمأن يا طمأنينة يذكر الله من الركوع. قال ابو حميد رفع عنا صلى الله عليه وسلم واستوى جائزا حتى يعود كل طفال مكانه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا جعفر بن ثابت قال كان انس يبعث لنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فاذا رفع راسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابن ابي جيزه عن زهير رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم سجوده فاذا رفع راسه من الركوع حدثنا سليمان بن عبد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه قال كان مالك بن خويلد يرينا كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاته فقام فامكن القيام ثم ركع فامكن الركوع ثم رفع راسه فانصرف ميتا قال وصلنا بنا صلاه شيخنا هذا ابي زهير وكان ابو زهير اذا رفع راسه من السجد الاخره استوى قاعدا ثم نهض. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. نعم. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة و الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فما هي الطمأنينة حتى نقول انها ركن ولا غير ركن؟ هي ركن بالاتفاق. فما هي الطمأنينة؟ ما سمعت. سكونه في صلاته يعني. هذا تعريف للطمأنينة احتاج إلى تخصيص. سكون الأعضاء في كل ركن برهة من الزمن حتى يرجع كل فقار مكانه. هذه الطمأنينة سكون الأعضاء. مثلا تلبث بالركن تستقر حتى يعود كل فقار مكانه. وإذا رفع من الركوع كذلك يستوي قائما حتى يعود كل فقار مكانه. هذا معنى قول المصنف باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس دائما إذا قال البخاري ثابت وذكر عن أنس عن أنس فهو ثابت البناني. قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ينعت يعني يصر، لأن أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان ينعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومنهم ثابت البناني وهو من خيار التابعين. قال فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن في الرفع من الركوع حتى يقال حتى نقول إنه قد نسي. نسي ماذا؟ وين معمول نسي؟ معمول نسي محذوف للعلم به، وحسب ما يعلم جائز. وهذا محذوف ما هو؟ حتى نقول قد نسي أنه يصلي، حتى نقول أنه نسي أنه يصلي. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه كان يمكث مكثا طويلا. واضح؟ طيب، ففيه مشروعية إطالة الرفع من الركوع يسيرا، يعني ليست إطالة فادحة لكن يطيلها حتى يقال إنه قد نسي أنه يصلي. طيب، قال نعم. قال حدثنا الوليد أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. إذن السنة عدم إطالة الركوع أكثر من إيش؟ من السجود، وعدم إطالة السجود أكثر من الرفع منه، والجلوس بين السجدتين والرفع من الركوع قريبا من السواء. قوله قريبا من السواء بينهم تفاوت ولا لا؟ ها؟ بينهم تفاوت، لكن ليس تفاوتا ظاهرا بل هو قريب بعض من بعض. فإذا ركع نحو 5 دقائق مثلا فإنه إذا رفع يأخذ 4 دقائق، وإذا سجد يأخذ 4.5 دقائق، وإذا رفع 4، وبين السجدتين كذلك يعني 3 دقائق، كذا متقارب. مفهوم؟ واحد ما يأخذ بالناس 10 دقائق. طيب، وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا يعني يصف لنا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة. قال كان بيورينا النبي كان بيصلي كيف، لكن في غير ايش؟ وقت الصلاة. فيؤخذ من هذا جواز تعليم الصلاة بالفعل. قال فقام فأمكن القيام. إيش معنى أمكن القيام؟ قال العلماء أمكن القيام يعني أطال القيام. ثم ركع فأمكن الركوع يعني أطال الركوع. نحن البخاري نشرح عليكم حبة عشان تكون مستوعبينه استيعاب شامل. قال ثم رفع رأسه فانصب هنيه. لما رفع رأسه من الركوع ما مكث طويلة. قال فصلى بنا الصلاة. نعم وين؟ فقام فأمكن ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب هنيه. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهى. هذا فيه إثبات جلسة الاستراحة. وهذا فيه رد على من قال إنه فعلها لما أسن وكبر وكثر لحمه وهذا لا يصح. وإن كان الإمام ابن القيم في الزاد ادعى ذلك لكن لم يسلم له وقد علق على ذلك الشيخ الألباني في كتابه تعليقات الجياد على زاد المعاد ونبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حياته كلها ولم يكن ذلك يفعله لما كبر وكثر لحمه. والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله تعبدا هذا الأصل. وقد يفعله لعلة ولا لا؟ وقد يفعله لعلة لكن هذا هو الأصل أو خلاف الأصل؟ خلاف الأصل. نحن الآن نميل مع من قال إن ذلك فعله في حياته كلها كان يعمل جلسة استراحة. أما كونه فعلها للكبر ده تعليل للحكم والأصل أن لا تعلل الأحكام. وأعني بقولنا لا تعلل الأحكام يعني لا يقال إن الرسول فعلها لعلة. الأصل فيما فعله في الصلاة فعله تعبدا. أما كونه عمل حاجة لأجل أنه مرض أو لأجل أنه كذا ده خلاف الأصل. إذا ثبت دليله قلنا به. مثال ذلك كان الصحابة لا يبلغون إلا إذا مرض مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وخفض صوته وأصبح الناس لا يسمعونه فيبلغون. فالتبليغ سنة لكن معلل بعلة وهي عند عدم سماع صوت الإمام فيبقى سنة في هذه الحالة. والأصل أنه كان لا يبلغ كان الصحابة لا يبلغون فيبقى الترك هو الأصل وعدم المشروعية هو الأصل. ومدعي المشروعية يحتاج إلى نفس العلة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فبلغ الصحابة. أبو بكر كان يرفع صوته بالتبليغ والصحابة يتناقلون التبليغ فيسمع الناس كله. حتى كثير من الناس تجد المسجد فيه 20 نفر وهو يبلغ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن والناس كلهم 20 ومكبر الصوت يسمع خارج المسجد. هذا العمل غير مشروع غير مشروع. فإخوان طالب العلم بحسب البيئة اللي هو عايش فيها يبلغ الحكم بالأسلوب المناسب. يعني في ناس عندهم وحشة من البدع مثلا لكن بيوافقوك إذا أنت قلت الشيء ده ما مشروع قل لهم غير مشروع غير مشروع. التبليغ غير مشروع يقول لك يا مولانا غير مشروع دي نحن ما عندنا إشكال فيه. ليس لنا إشكال في قولك غير مشروع. أي حاجة غير مشروعة ورينا لها بس ما تقول لنا بدعة. ونفسك الشيء الغير مشروع ايش هو؟ بدعة. لكن ما دام الناس عندهم حساسية من البدعة كله غير مشروع يقول لك نحن قليه وهي قليه. ليه؟ غير مشروع، غير مشروع نتركه من اليوم. تمشي طينا تقول لا بدعة، يقول لك ما دام بدعة نحن حنسوي بكرة. خلي الناس كده. الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتح يعلق على الحافظ فيقول ما قاله الحافظ فيه نظر، فيه نظر دي قد ما يفهم المبتدئ، يقول نظر دي شنو نظر؟ صح غلط بدعة سنة كلام قاله الحافظ ده شكله شنو؟ نظر معناه خطأ، لكن العبارة يعني تتقبلها النفس. نظر تساوي خطأ. وده إمام كبير صاحب فتح الباري، الأولى أن تقول في حقه نظر أو تقول أخطأ؟ الأخف إيش؟ فيما قاله نظر. والإنسان يفهم، الإنسان منتسب للعلم يفهم. يقول لك العامة ما يفهمها، طيب العامة ما لهم الفتح الباري؟ الذي يدرس فتح الباري يبين للعامة أن هذا إيش؟ القول خطأ من الحافظ، فسر له. لكن الشيخ توخى أن يقول نظر نظر نظر إلى آخر. طرائق الراسخين في الإنكار ينبغي لطلاب العلم أن يتأسوا بها. والشيخ سبحان الله ما عرف أنه رد على شخص وهذا الشخص لم يقبل الرد إطلاقا. عايز الرد عليه؟ قال له حاضر. ليه؟ أولا تلمس هو داير له الخير. حتى واحد قال يعني لولا أن ذلك من الإثم لدعونا الله أن نخطئ فيصححنا الشيخ ابن الله. فالشيخ قال له لا معلش، ما تدعو بالخطأ، اسأل الله العافية. يعني من كثر ما ارتاح للشيخ، قال الواحد كان يتمنى يغلط يغلط يغلط والشيخ ايش؟ صح. يعني مش جد قبل النصيحة، النصيحة قبول فات غايب، لا من تمنى ان يخطئ. واضح؟ وكتار رد عليهم مستثنى اللي هو اولا صدق النية في الإصلاح، الأمر الثاني تقرب إلى الله بالنصيحة، الأمر الثالث قصد إصلاح الرجل ورفعته. المعاني دي كلها لما تجتمع لا تكاد تخطئ. نعم تهدرت. نعم ايش في طيب باب له التكبير في جلد الوقت. فقال نافع جاءت عمر جمع يقين خوف الوقتين. حدثنا ابي الله قال حدثنا نعيم عن الزهري قال اخبار ابو بكر بن عبد الرحمن بن عارف بن جامع وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من مكتوب غيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يمشي ثانيا ثم يسجد ويكبر حين يرفع وقته في السجود ثم يكبره حين يسجد ثم يكبره حين يرفعه راسه من السجود ثم يكبره حين يقوم من الجلوس باثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعه حتى يخرج من الصلاه ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيدي اني لاقربكم شبها بصلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك يدعو لرجال في مسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنت الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والنصر عزيز من المؤمنين، اللهم دل مرقبك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وأخذ المشرق يومئذ بمضر يخالفون له. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس فجرح شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فعرض الصلاة فظل بنا قاعدا وقعدنا، فقال سفيان مرة: صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما به الإيمان يتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان: كان جاء به عمر؟ قلت نعم. قال: فقد حفظ كذا. قال سني: ولك الحمد، حفظت من شقي الأيمن. فلما خرج من عند الزهري قال ابن بويت وانا عنده فجعل ساقه الايمن. نعم. قال رحمه الله: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. نعم. هذا الباب في الهوي إلى السجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يسجد إذا هوى ساجدا من قيام، قال الله أكبر حين يهوي، لا يقولها قائما بل يقولها حين يهوي. ولذلك قال البخاري: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وليس المراد حين يسجد حين يبلغ السجود، لابد من فهم تراجم البخاري فهما دقيقا. حين يهوي إلى السجود حين يبدأ الهوي إلى السجود. إذا متى يشرع التكبير؟ حين يهوي. نعم. لكن بعض الناس يكبر تكبيرا يمده حتى يشوش على من خلفه، بعض الأئمة يقول الله وتجد الناس خلف الإمام لا يدرون هل يركعون هل يسجدون أو يقفون حتى يكمل، يمدها بمقدار 10 حركات، هذا غير صحيح. التكبير جزم، الله أكبر، لكن يبدأ فيه حين يهوي، ولا يفرغ منه وهو قائم بأن يقول الله أكبر ثم يهوي، لا، حين الهوي يقول الله أكبر. وبطبيعة الحال سوف يفرغ من التكبير قبل أن يصل إلى السجود. فرغنا من الترجمة، الآن نشرح الأثر والحديث. أما الأثر قال: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. ذكر هذا الأثر البخاري معلقا تعليقا مجزوما به، لكن وصله ابن خزيمة في الصحيح. قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل الركوع. نافع من؟ مولى ابن عمر. كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وكان نافع من أوعية العلم، روى عنه مالك رحمه الله وهو روى عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله. هذا إسناد إذا وجده البخاري لا يعدل به. لا سيما إذا كان من طريق من طريق من يا جماعة مر علينا في البخاري كثير، عبد الله ابن مسلمة القعنبي أو عبد الله ابن يوسف التنيسي، إيش بعد؟ أو من طريق إسماعيل ابن أبي هويس ابن أخت مالك. هؤلاء الثلاثة إذا وجد البخاري الحديث من طريقهم فلا يعدل به أحد، وكلهم ممن أخذ العلم على مالك رحمه الله. طيب، وكان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا واسعا، فمنهم من قال وضع ابن عمر يديه قبل ركبتيه لما كبر وضعف، كما قيل ذلك في جلسة الاستراحة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قال جماعة من الحفاظ انقلب على الراوي وأصله وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن هذا هو الذي تتفق به الأحاديث ولا تختلف، وهو المخالف لبروك البعير. واختلف بعض طلاب العلم في الشام في هذه المسألة حتى أحضروا جملا، والمسألة أيسر من ذلك. الذين قالوا انقلب الحديث على الراوي وحقه أن يقال وليضع ركبتيه قبل يديه لأن ليكون مخالفا لبروك البعير، إذ أن البعير يبرك بركبتيه ويداه في ركبتيه، فالمخالفة له بأن تبرك بأن تهوي على ركبتيه وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن البعير إنما يبرك بيديه، يبرك على ركبتيه التي هي يديه. على كل حال، وقال الآخرون لا، الحديث لم ينقلب على الراوي، بل هو الراوي الذي قال وليضع ركبتيه قبل يديه هو الذي انقلب عليه، وليضع ركبتيه قبل يديه هو الذي انقلب عليه، انقلبت عليه الرواية. فكل ادعى أن روايته هي الصحيحة المحفوظة، ورواية المخالف إنما هي مقلوب. الآن ما دام أن كل من أهل العلم الذي القائلين بهذا وهذا اختلفوا، وكل من استدل برواية وقال رواية الآخر مقلوبة، فننظر إلى رواة الرواية الأولى ورواة الرواية الثانية. رواة رواية وليضع يديه قبل ركبتيه أحفظ من رواة رواية وليضع ركبتيه قبل يديه، والقاعدة أنه إذا تعارضت الروايات أيها يقدم؟ رواية الأحفظ، رواية الأحفظ، لا نجيب جمل ولا شيء، نقدم رواية الأحفظ. أما إذا كان بعضهم ضعفاء خلاص نأخذ برواية ملطحة رواية. طيب، والذي يظهر والله أعلم أن أثر ابن عمر يعني من جملة الترجمة، فيكون البخاري ممن يميل إلى إيش؟ إلى أنه عند الهوي يقدم يديه على ركبته، وإلا لم يكن لسياق البخاري هذا الأثر معنى إلا هذا، وترجيح البخاري نفسه مرجح. فالشيخ الألباني ذهب أيضا إلى تصحيح رواية وليضع يديه. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدين. يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، يكبر عند الركوع وعند الركوع، يكبر عند افتتاح الصلاة ثم يكبر عند الركوع ثم يكبر حين يرفع ثم يكبر حين يسجد ثم يرفع ثم يكبر حين يرفع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يكبر إذا قام في الثانية. فيؤخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته في الصلاة التكبير عند كل خفض ورفع، وقد مر علينا هذا. ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله. هل هذا من جملة التزكية لنفسه؟ قال أنا أحسن واحد فيكم صلاتي تشبه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا معنى. فهل هذا من تزكية النفس؟ لا. لماذا لا نقول هذا نعم ظاهره التزكية، لأنه قال إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله، لكن مقصوده ليقتدى به ويؤخذ عنه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بهذا الغرض وتزكية، لكن غرضه يختلف، والأغراض والنيات هي التي يعمل بمقتضاها وهي التي عليها المعول، صح؟ كما قال ابن مسعود قال إني لأعلم أي سورة من القرآن أين نزلت وفي من نزلت، ولو كنت أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني تدركه المطايا لذهبت إليه فهلم أيها الناس. هذه ظاهرة تزكية، لكن مقصوده بها هو أن يؤخذ عنه العلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ فلا تتهم الشخص بمجرد لفظ وكلمة تسمعها منه فتسيء به الظن، وقد يكون في قلبه من النية الصالحة وحب الخير للناس ما ليس في قلبك عنه، الذي لم تتكلم بمثل هذا الكلام. العبرة يا إخوان بما قام في القلب من النية الصالحة. ولذلك زكى الله الصحابة فقال فعلم ما في قلوب، علم ما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص والصدق. العبرة ليست بالكلام، ليست كثير من الناس. وقد يعلم الله ما في قلبه من الرياء وحب السمعة وما تكلم شيء. وآخر يقول يا جماعة يا أخوان هذا الكلام مهم، استفيدوا من كلام هذا فإنه ينفعكم، دونوه واكتبوه ويكون في قلبه من الإخلاص لله والصدق ما لا يعلمه إلا الله. فالعبرة بما قام في القلب وليست العبرة بيش. طيب، وفيه جواز مثل هذا القسم والذي نفسي بيده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقسم قال والذي نفسي بيده، عشان كده أبو هريرة قال والذي نفسي بيده. يؤخذ منه جواز مثل هذا القسم والذي نفسي بيده. واحد قال قبل كده حلف قال والذي نفسي بيده، قال انت صحابي؟ هذا قسم، ما دام الرسول فعله واصحابه اقتدوا به يجوز ولا ما يجوز؟ يده. طيب، يؤخذ منه جواز القسم لتأكيد المقام، جواز الحلف لتأكيد المقام، وأنه ليس من اليمين المنهي عنه في قوله تعالى واحفظوا أيمانه، لأن ظاهر هذه الآية أن الإنسان لا يحلف إلا فيما يضيع به الحق، لكن يجوز أن يحلف لتأكيد المقام سواء كان في الأمور الشرعية الدينية أو في الأمور الدنيوية التي يريد أن يوثق الأمر ويؤكده فيحلف. قال إن كانت هذه لصلاة حتى فارق الدنيا. نعم، إن هذه هي إن النافلة، إن النافلة واللام، نعم واللام هي الفارقة. اللام إن كان الأمر لكذا يعني الأمر كذا، يعني قال هذه صلاته حتى فارق الدنيا. الصلاة صليت بكم إياها، الصلاة صليت بكم هي صلاته حتى فارق الدنيا، يعني لم يغيرها بل كانت هي صلاته إلى أن فارق الدنيا. وفيها دليل القصة أو هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ميتة طبيعية فارقت روحه فيها جسده الشريف، لأن بعض الناس ربما يقول أن الرسول لم يموت كما تقول الرافضة في علي. نعم، وقال أبو هريرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجاله فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. هذا فيه جواز الدعاء للمستضعفين من المسلمين وتسميتهم بأسمائهم، وأن ذلك لا بأس به، كما أنه يعين في الدعاء للشر يعين بالدعاء للخير. اللهم اشدد وطأك على مضر واجعلها عليهم سنينا سنين كسن يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. فيه جواز الدعاء على الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جزيرة العرب بين من أسلم وآمن به، وبين من عاهده، وبين من حاربه. وبين من عاهد، فالذين كانوا منهم من عاهده ودخل في حلفه، ومنهم من قاتله أعداؤه، مش الناس كلهم. فمنهم من عاهده، ومنهم من قاتله وحاربه، ومنهم من لم يحاربه ولم يسالمه، وانتظروا حتى يقضي الله في أمره ما يقضي، فإن كان خيرا وانتصر وغلب اتبعوه، وإن كانت الأخرى فهم في حل منه، يقول عينه في فر لا بكاتلوا مع الناس بكاتلوا ولا كذلك يسالموه ويعاهدوه، وهم بقية العرب. وأما الذين آمنوا به فإنهم دخلوا في دينه وحصل لهم بذلك من السعادة في الدنيا والآخرة ما شهد به التاريخ. نعم. اقرأ. نعم. وجاء أيضا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده. من القائل فدخلنا عليه نعوده؟ أنس. فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، صلوا صلى جالسا وصلوا معه جلوسا. وهذا فيه بيان سنة الإمام إذا صلى جالسا أن يصلي من خلفه جلوس. وقال سفيان مرة صلينا قعودا بدل جلوسا، ولا لا؟ فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا، فلما قضت الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر، كذا جاء به معمر. قلت نعم. سفيان قال سفيان كذا جاء به معمر. قلت نعم. من القائل نعم؟ ها، من القائل يا جماعة؟ الذي حدث بالحديث سفيان عن الزهري، أليس كذلك؟ طيب، قال القائل هو سفيان، والمقول له هذا القول هو علي بن عبد الله. طيب، قلت نعم، كأن علي بن حجر استند في قوله نعم إلى رواية عبد الرزاق عن معمر، فإنه من مشايخه، بخلاف معمر فإنه ليس من مشايخه، بل لم يدركه كما قال الحافظ في التقريب. وإن كان كلام الكرماني يوهم خلاف ذلك. طيب، وهذا يشعر بإيش؟ بقوة حفظ الإمام سفيان، لأنه إنما استجود حفظ معمر لأنه وافقه في ذلك. طيب، يستفاد من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، جعل الإمام، هل المراد بجعل الجعل الشرعي أو الكوني؟ الجعل الشرعي، إنما جعل يعني شرعا الإمام ليتم به أي ليقتدى به، فلا ينبغي أن يخالف. ولذلك جاء في رواية فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا يعني بعده، ولا تكبروا قبله، ولا تكبروا معه، هذا معنى ليؤتم به، كبروا خلفه، ولا تكبروا معه ولا قبله. أيهم أشد؟ محمد الهادي. ما تسمع؟ إذا كبر قبله أشد، وإذا وافقه كذلك يعتبر مخالفة للإمام. إنما يؤتم به يعني يتخذه إمام، والإمام ماذا يفعل؟ الإمام هو أول من يفعل الأركان، ثم بعده يتبعه المأمومون. ولذلك قال إنما يعلى الإمام ليؤتم به، كما أنه أمامهم في الصورة والهيئة، كذلك هو أمامهم في الإتيان بالأركان، هذا معنى يؤتم به. طيب، وهذا إنما جعل الإمام يشمل إمام الحي وإمام كل إمام، إمام الحي وغيره، وتخصيص بعض الفقهاء أن ذلك المراد بإمام الحي ليس صواب. يعني لو جماعة فاتتهم الصلاة وقدموا شخص فهو داخل في إيش؟ في الحديث. واحد يقول لك لا ماذا؟ هذا إمام الحي، إمام الكبير، أما إمام حق نفرين ثلاثة فيسابقونه ويوافقونه يصبح لا يصبح داخل في عموم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، سواء يؤتم به المسبوقون الذين فاتتهم الصلاة أو إمام الحي، يشمل كل إمام، لأن المفرد المحلى بالألف واللام ليش نصير له. طيب، إما إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. هنا أربع أشياء، لا نشرع في التكبير حتى يكبر الإمام، فلا تجوز موافقته ولا مسابقته. طيب، لا نبدأ التكبير قبله ولو أتممناه بعده. في ناس يبدو التكبير قبل الإمام، الله أكبر، لكن بعدين يتم وراءه. طيب، إذا ابتدأه معه وأكمله بعده أيضا لا يصح. الحالة الرابعة أن يبدأه بعده ويكمله قبله، ممكن يبدأه بعده ويكمله قبله، ممكن، ها؟ ممكن، خاصة في الإمام الذي يطيل ويمد التكبير. المهم السنة أن يبدأ بعده ويكمل بعده، يعني فيكون بعده ابتداء وانتهاء، وده الواجب في الأركان كلها. طيب، لو إمام الحي استناف شخص يصلي بالناس يدخل في الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به؟ طيب، لو استخلفه جماعة ليس من أهل الحي يدخل الحديث، يدخل هذه الصورة في الحديث؟ طيب، اقرأ. باب فضل السجود. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسجد وعطاء بن يزيد البيتي ان ابا هريره اخبرهما ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال هل تمارون في القبر ليله البدر يبتدونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليتدونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيه الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعون فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأقول أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم وفي جهنم تلاليم مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظم ذلك الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخذل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود وحضر الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلى أثر السجود فيخرجون من النار قد انتهكوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيد ثم يخرج الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو لا أكثر في النار دخولا للجنة مقبل بوجهه قبل النار ويقول يا رب أصرف وجهي عن النار قد خشبني ريحها وأحرقني زكاؤها فيقول هل عسيت إن وعد ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعدتك ويعطي الله ما يشاء من عبد وميثاق فيصرف الله وجهه على النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا ربي قتلني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت إن علمت ذلك أن لا تسأل غيره ويقول لا وينتسك لا أسأل غير ذلك ويعطي ربه ما شاء من عبد وكتاب فيقدره إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من نظرة والسرور فيسقط ما شاء الله ويسقط فيقول يا رب أدخل الجنة فيقول الله ويحيى ابن آدم ما أقدر أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منهم ثم يؤذن القيادة له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت نيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنه عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة بل أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قولا لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله الله أكبر. ذكر البخاري هذا الحديث الطويل لأجل ما فيه من فضل السجود لأن النار لا تأكل مواضع السجود. ولا شك أن الإمام البخاري طريقته في الصحيح أنه يسوق الحديث برمته ويكون موضع الشاهد للترجمة في جملة الحديث الذي ساق. قال: باب فضل السجود. والقصة أو الحديث الذي ساقه ليس فيه يعني كلام في فضل السجود إلا هذه الألفاظ التي ذكرها، وهي أن الأرض أن النار لا تأكل مواضع السجود، وهذا يدل عليه على. ثم قال: كيف تعرف أمتك؟ قال: بيش؟ بآثار السجود. أيضا الذين يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته من النار وقد امتحشت جلودهم، لا شك أنه يعرفهم بيش؟ بآثار السجود، وهذا يدل على فضل السجود. وجرى نزاع مشهور بين السلف، هل السجود الأفضل أو الركوع؟ فمنهم من فضل الركوع ومنهم من فضل السجود، والذي يظهر من الأحاديث الكثيرة أن السجود أفضل من الركوع. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولا يمكن أن يقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولا يكون السجود أفضل من غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تتم السجدة إلا بسبعة أعضاء. ووضع هذه الأعضاء على الأرض فيه كمال الخضوع لله، وفيه كمال الاستكانة لله والتضرع إلى الله وإظهار الفقر إليه على التراب خضوعا له وذلا. كيف لا يكون هذا المقام أفضل مقامات الصلاة؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي في السجود. وكونه يستجاب في السجود يدل على أن العبد أحسن أحواله وهو ساجد، وهذا يدل على فضل السجود أيضا. والتعليق على هذا الحديث وذكر ما فيه من الفوائد إن شاء الله نعد به عقب درس السنن أو شرح السنن في يوم الأحد بعد صلاة العشاء، شرح السنة، شرح السنة وليس شرح السنة، شرح السنة التبس علينا بسنة أبي داود، شرح السنة. والإخوة الذين لم يبلغهم خبر الدرس الآن نبلغهم ويحرصوا على الحضور، لأن هذا درس في الاعتقاد من جهة، ودرس في السنة وبيان البدعة والردع على الفرق من جهة أخرى، وهذا أمر مهم لا سيما في مثل هذه الأيام التي غلب على الناس فيها الجهل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى المستقيم. والحمد لله الدرس ابتدى يوم الأحد السابق، وكان الحضور من طلاب العلم طيب، والأسئلة كانت كثيرة حتى بعضها أجل، وحضر معنا جماعة من إخواننا السلفيين واصلوا معنا في الدرس من خارج القطر، من ليبيا ومن تونس ومن غيره. حتى بعض الإخوة اتصل بي من بنغازي وكانوا شهودا على الدرس، وهم في غاية من الراحة يبلغونكم السلام. قول سائل فحلق ضريع ليلة الخميس الماضي واتهم الصحيفة السودانية بأن هذا الجرم قد يحصل من بعض شباب السلفيين، هل يجوز الإنسان إذا وجد فرصة أن يدمر ضريعا يعبد من دون الله؟ لا لا، هذا إلى السلطان. يكفي. قل إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، ألا يلزم أن يقول المأمون أيضا سمع الله لمن حمده؟ هل هناك قول لأحد العلماء في هذا الأمر؟ تماما. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، هل يلزم أيضا المأمون أن يقول سمع الله؟ الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. يقول المأمون ربنا ولك الحمد. لقوله فإذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد. جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة ليس لها ذكر خاص، إذا قام إلى الثانية بعد أن يسجد يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، هذه جلسة يقعد قاعدة خفيفة بعد السجدة الثانية قبل أن يقوم إلى الثالثة، ومن الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابع. يقول لدي مشكلة عظيمة أرجو ما يوصلون في تحدينا، وهي كثرة من حضور الفاضل والعياذ بالله من التشكيك في الدين وفي الله عز وجل سبحانه. أقول أحيانا كلمات تشعر أنني كأني كافر بلفظها، ومع هذا والحمد لله أصلي، ولكن أتكتب أقرامني في بعض العبادات استعين بالله وادعو الله عز وجل واكثر من ذكر الله واقرأ القرآن وادعو الله عز وجل بصدق وإنابة، إن الله سبحانه وتعالى يخلصك من الوساوس. كل إنسان عنده وسواس إخواني استعين بذكر الله فالله يخلصه من هذه الوساوس، إن كيد الشيطان كان ضعيف. استعين بالله. يقول من هو المسكين وكيف يكون إطعام 10 المساكين؟ ما هو المسكين؟ يريد تعريف المسكين؟ نعم. ها؟ كيف يقرأ 10 المساكين؟ المساكين هم الفقراء المحتاجون، يعطيهم كل إنسان قدر كفايته، كل إنسان قدر كفايته. طعام ليس معك لا طعام، يخرج طعام لا يخرج قيمة. يقول في سجود التلاوة هل يكون التكبير بالخفض والرفع أم بالخفض فقط أم بالرفع فقط مع ذكر الأقوال في هذه المسألة؟ نرفع الله بهذه المسألة. إيش إيش؟ في سجود التلاوة هل يكون التكبير بالخفض والرفع أم بالخفض أم بالرفع فقط؟ يقول مع ذكر الأقوال. إيش إيش؟ الخفض والرفع في تكبير سجود التلاوة. يقول كيف يدرون مع خط التكبير يعني إذا كان مر بآية السجدة إذا مر بآية السجدة يخر ساجد، وإذا قام يقوم تاليا. يقول يا شيخ السلام عليكم، بناء على ما تفكرت به في حديث أبي هريرة أن ظاهر قوله تزكية النفس، ولكن النية تختلف، نجد بعض العوام يفعلون أمور مخالفة للشرع ويقولون ما لا نحبها كالمصافحة مثلا، فما فكرت؟ الله يهدينا ويهديك. فرق بين هذا وهذا الشيء. إنسان إذا كان مقصوده بعمل مباح خيرا ربما يتخذ هذا العمل أو هذا القول ذريعة إلى شيء، فهذا يختلف بحسب النية. كثير من العلماء يذكرون في كتبهم أن هذا الكتاب فيه كذا ويدل بعمله، يذكر يشكل الكتاب، وهذا من صنائع المؤلفين والعلماء حتى يقبل الناس على هذه الكتب ينتفعوا منها، وما أنكرها أحد، الأمر معروف. التزكية التي نهى الله عنها هي التزكية بقصد التفاخر، ليس مطلق تزكية. يقول ما هو الحكم الشرعي في لعب كرة القدم في الأحياء والقرى بدون احترافية بالشروط المعلومة؟ جائز، الشروط المعلومة جائز. نبهنا على الشروط في أكثر من مرة. يقول رجل جمع ماله بكسب حرام، احترام جامع غير حرام، المهم المرة أراد أن يلعب كرة القدم يعني بشروط معلومة من غير أن يتخذها له ويقبل عليها إقبالا، يضيع به الفرائض ويضيع به ما وجب الله عليه من نفقات أهله والقيام عليه، هذا لا بأس. أحيانا إذا كان الإنسان يمارسونها بالضوابط الشرعية لا بأس. يقول رجل جمع ماله من كسب حرام، ها؟ المشاهدة إذا كانت هي ما بصورة غير جائزة مشاهدتها أيضا حرام، نفس يقول رجل جمع ماله من كسب حرام، سرق من أحد الناس أو عمل سرق من أحد الناس ويريد أن يتوب، هل يمسك ماله أم ينتفع به بدون عذر؟ يرده إلى صاحبه. التوبة من المال إذا تاب وقد سرق مالا يرده لصاحبه. قال العلماء فإذا خشي أن يوقع بينه وبين هذا الرجل يرده له في شكل هدية، ويقصد بها براءة الذمة، والله يعلم. تولد حاجة إن شاء الله عندك وفضائلك علينا كثيرة، لئلا يوقر صدره عليك، والله يعلم ما المقصود. ويريد عند الله يبرئ ذمته ويرد الحق إلى أهله. لكن بعض الناس ما يعين الإنسان على التوبة، إذا قال له أنا بيني وبينك سرقت منك وكذا شيل حاله، وربما طاف به بين الناس، تعال يا ناس الرجل ذا وكذا، فالرجل ثاني احترف إيش السرقة مرة. يقول عندنا إمام يقول المكاسب يعلم الغيب، واستدلنا له بالآية قول سبحانه قل لا يعلم شكوان الغيب عند الله وما يشاء يا رسول، فاستدلنا بالحديث ما يزال عبد يتخلف إلى حتى يحبه الحديث، هل نصلي معه؟ لا تصلي. يقول أرجو منك تقدم الدعاء على غير الغيب، قال لأن كثير من إخواني في المسجد يلبسون الدبلة فما حب الدبلة حتى بارك مع الدبلة. ايش الدبلة؟ الدبلة هذا الثقافي شعار الدبلة تحبون تزوج وكذا. يقول بعض العلماء كل شيء شعار للنصارى لا يفعل، والظاهر أنها من شعار النصارى. يقول والداي وفي ماء مقال وقد كلفتني والدتي أن أخرج الثيبات سبب أختي علما بأنها ليس معها محرم، فهل تطيع والدتي في ذلك؟ لا تطيع والدتك في ذلك، واعتذر لها بعذر طيب، قل يا أمي هذا الذي أمرتيني به معصية لله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولولا ذلك لأطعتك فطاعتك واجبة، وما أشبه ذلك. والإنسان يقول إذا صدق فالله سبحانه وتعالى يعينه ويكفيه الشرور حتى أمه تقتنع، بس يتوخى الإخلاص والصدق. نعم. يقول هل القبر بهذا العبارة يجوز أختم على الغيب؟ بهذه العبارة يعني يقسم على الغيب يعني أيوة. يقول أنا أحلف وأنا لا أعلم بهذا الشيء هذا قابلنا بعد أتركه. إذا كان الإمام في المسجد هل يدعو الجميع المؤمنين أو المسجد فقط؟ إذا كان الإمام في السجود هل يدعو فهو مطالب يدعو للمؤمنين معه أم يدعو له؟ يدعو له ولغيره من المسلم ما يحجر واسع الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء يدعو لنفسه ولغيره لكن يبدأ بنفسه يخلص من حقه يجيب المسلمين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعود وإبراهيم ماذا قال رب اغفر لي ولوالدي وقال واجنبني وبني نعم يقول فرض علينا رجل كاليوم في السجن عشاء يوم الخميس أول أمس فلما سجد السجود سجد واحدة سجد واحدة وقام الركعة الثانية وسبح له الناس ولكنه قام وبعد انتهاء الصلاة سجد سجدتين قبل الصلاة وبعد أن سلم حصل الضجر في المسجد وقلنا له هذه الصلاة باطلة لأن السجد لا يفر سجوده وقلنا له أعيد الصلاة من جديد ولكن قام أحد الناس وقال له تقدم وصل من هذه الركعة وصل ليتم الصلاة فحرم هذه الصلاة على كل حال الإنسان ما أنس من نفسه أنه لو علم بأحكام الصلاة ما يتقدم لأنه مش كل مرة الأمور تمشي زي ما هي أحيانا يحصل إشكال فكثير من الناس يحب الرياكة إذا يحب إذا قالوا من يتقدم حتى وما أنس في نفس العلم ويقول لك أربع ركعات في تشهد في النص والسلام خلص والقراية مستورة ليس فيها انكشاف والقراية جوا خلاص فيتقدم فتحصل خلل في الصلاة ما يقدر يعالجه يقول له نعيدها ولا نخليها يقول له عيدها يجي واحد من اللجنة ولا كذا يقول عيد الصلاة نحن أصلا من تحصل لخبطة بنعيد الصلاة المهم إذا ترك سجدة وسلم فسبحوا به الواجب عليه أن يأتي بركعة ويسلم يسجد سجدتين بعد السلام لكن إذا اكتفى بسجدتين لأجل أنه ترك السجود فهذا غير صحيح في اتفاق الأئمة الأربعة رحمة الله ولذلك هؤلاء يعيدون الصلاة مطلقا ولو علموا بذلك الآن يعيدوها وإذا تفرقوا كل نعيد الصلاة لنفسه. هذا ما يقول ما هو الحكم على من يستفيدون على جواز التنزيل بما في مكة والمدينة؟ ليس من الحجة ليس. أخو سؤال يقول وبدأ الشيخ هناك كثير من الأشخاص أن نقول أن الدعاء بعد الصلاة بدعة فهذا يقول لك أن مثل الرسول ليس بدعة حسنة كانت على هذا بتلك الدعاء الجماعي بعد الصلوات أو عقب الصلوات المكتوبة بدعة وعلى رأس هؤلاء الذين قالوا بأنه بدعة الإمام مالك إمام دار الهجرة وهو أعلم من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أمرا أدرك الناس عليه في المدينة لما قال إنه بدعة بل كان ينكر ذلك أشد الإنكار ولذلك لما تراجع شرح رسالة ابن أبي زيد الثمر الداني أو كتاب الفواكه الدواني أو غيره من شروح الرسالة تجد الشراح اتفقوا على إنكار الدعاء عقب الصلوات قال أو أنكر مالك وأصحابه المدنيون الاشتغال بالدعاء جماعة جهرا للحاضرين وقال إنه بدعة فالليلة الناس اللي بيقولوا نحن مالكية ما يستقيموا على مذهب مالك يقتدون بمالك فيما أحبوا ويخالفونه فيما كره تقول له مالك وانت مالك يقول لك لا نحن في الحتة دي في حديث. تمالك ما الحديث مالك؟ انت مقلد تأخذ بقول ايش من قلدته، واذا كنت تريد ان تستدل بالحديث فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا للصحابة بعد الصلاة بصورة جماعية، لم يثبت هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي وسائر الخلفاء.